Activity 24. The menu. نشاط الرابع والعشرون. اللائحة. استمع لتتأكد إذا أدركت التشديد في المكان المناسب. Speak and listen. 1. Menu. 2. Tonic. 3. Salmon. 4. Asparagus. 5. Melon. 6. Coffee. Bye for now. See you soon. الآن إلى اللقاء. نراكم قريباً.